وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العظيم. أيها السادة المشاهدون، تنتهي هذه التلاوة المباركة المعطرة في كتاب الله العزيز، رتلها علينا أن نقرأ الشيخ محمد صديق المنشاوي.